نختم بهذا السؤال. يقول: أنا طالب علم وقد أتممت حفظ القرآن والحمد لله، ولكنني كنت مبتلا قبل الاستقامة بالنظر إلى الأفلام الخليعة إلى آخره، وحاولت التوبة منها لكنني لم أستطع، فكيف السبيل إلى الخلاص منها؟ كنت أتمنى أن يكون هذا السؤال هو السؤال الأول، وذلك لضيق الوقت الآن، لكنني أتمنى وأرجو أن ييسر الله سبحانه وتعالى لنا لقاء أوسع من هذا اللقاء يكون فيه الحديث عن هذا الموضوع بشيء من التوسع والتفصيل. ويعلم الله أيها الإخوة أنني كثيرا ما أتهرب من هذا الموضوع في أي محفل وفي أي مناسبة، في مجالس الشباب وكذلك في النت مع الذين لا أعرفهم، الأسماء المستعارة ونحو ذلك، وكل ما أطرقه في هذا الباب هو من باب العمومات في النصح والإرشاد، فيكون الكلام مثلا عن موضوع مراقبة الله أو عن الخوف من الله، وأعلم أن هذا الموضوع العام يأخذ منه كل قارئ ومستمع ما يناسبه منه، فالناس ليسوا سواء في ابتلائهم بالذنوب والمعاصي، فبعض الناس يكون مبتلا بالنظر إلى الحرام وهو متنزه عن غير ذلك، وبعضهم يكون مبتلا مثلا بسماع الحرام وهو متنزه عن النظر، وبعضهم يكون مبتلا بالكلام المحرم كجرأته مثلا على أعراض الناس وغيبتهم أو أن يكون يكذب مثلا ونحو ذلك، فالناس يختلفون، فتكون هذه الموضوعات شاملة للجميع. لكن ظهر لي بجلاء أن هذا الموضوع يشكل والله خطرا كارثيا على تدين أعداد كبيرة من الشباب باختلاف طبقاتهم ومستويات تدينهم، بل علمت والله يقينا من خلال الأسئلة المباشرة أو من خلال التصريح الذي هو قريب من التلميح أن هذا البلاء يقع فيه بعض من تجاوز سنه سن الرشد، تجاوز 40 واقترب من 50 وهو يعاني من هذا البلاء، مما يجعل طرق هذا الموضوع ضرورة ملحة، ولكن بشيء من الاعتدال الشرعي، فلا يكون في الموضوع مبالغة شديدة بحيث أن يوصل هذا الموضوع إلى مصاف الكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحوها، ولا يهون من شأنه وكأن الموضوع مجرد نظرة وانتهى كل شيء، بل لا بد أن يجمع فيه بين الترغيب والترهيب كما هي طريقة القرآن. أولا، لنعلم أن كل ما نسمعه من كلام العلماء والوعاظ والصالحين وقبل ذلك من الأخبار والآثار والأحاديث أن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فلا يخطر ببالك أن المقصود به مشاهدة هذه الأفلام، فإن السهم المسموم هو أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة بشهوة ويستلذ بذلك، أو ينظر إلى كفها أو إلى شعرها، أو أن ينظر إلى امرأة متحجبة ولكن ينظر إلى تقاطيع جسمها وتفاصيله، هذا هو السهم المسموم. أما مشاهدة هذه الأفلام فهي والله من أسلحة الدمار الشامل التي تفتك بقلوب الشباب فتكا كبيرا في تدينهم ونحو ذلك. ثانيا، أيها الأخ المبارك، أن تعلم أن هذه المعصية جرأة على الله سبحانه وتعالى، ومبعثها عدم قدر الله حق قدره وعدم تعظيمه في الخلوات. أنت لا تعاني من النظر إلى الحرام، أنت تعاني مما هو أعظم من ذلك، هو عدم تعظيم الله في الخلوات، فاجتمع عليك عدم التعظيم واتباع الهوى وميل النفس، ولو أن نفسك مالت إلى ذنب آخر بنفس الميل الذي مالت إليه في باب النظر لاتبعته، لأن السبب موجود والعلة موجودة والمرض موجود وهو عدم تعظيم الله في الخلوات. فالأمر أيها الأخ المبارك أعظم أصلا من قضية النظر إلى الحرام. أنت الآن كما ذكرت يشار إليك بين الناس بالصلاح، فأنت طالب علم وحافظ للقرآن، إن جئت المجالس صدروك، وإن دخلت المسجد للإمامة قدموك، لكنك إذا اختلوت بنفسك وأغلقت الأبواب، ما الفرق بينك وبين العصاة؟ قدرك عند الله بقدر الله عندك في الخلوات، فلا بد أن تلحظ هذا الملحظ المهم. ثالثا، أن تزرع المقامات القلبية الإيمانية في قلبك وتتعاهدها، كالخوف والمشاهدة والمراقبة والإحسان والحياء وغير ذلك. أذكر لك مقام الحياء وهو عشرة أنواع كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ومنها حياء الجناية وحياء التقصير. والحياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، فهو انكسار قلبي ينبعث من رؤية الآلاء ومن رؤية التقصير. فأنت إذا رأيت النعم، نعم الله، تترى عليك، ثم ترى جنايتك وتقصيرك وتفريطك، كان ذلك سبيلا إلى أن تستحي من الله حق الحياء. والصالحون يعظمون هذا المقام جدا، ولذلك ليس الشأن عندهم أن يغفر الله لك، فإن الله سبحانه وتعالى غفور غفار، يغفر الذنوب ولا يبالي، لكنهم يستحيون من الله سبحانه وتعالى أن يراهم وهم مقيمون على معصية الله، بل أن يحاسبهم الله سبحانه وتعالى وإن غفر لهم يوم القيامة، كما سيقف المؤمن بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه: عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، والعبد يقول نعم أذكر، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله تبارك وتعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول في الحج: واسوأتاه منك وإن عفوت، يعني حتى وإن عفوت عني، لكن واسوأتاه منك، كيف أقابلك بهذه الذنوب بهذه الأوزار وبهذا التقصير ونحو ذلك. فإنهم يعظمون المقام بين يدي الله، فلو انبعث هذا المقام في قلبك لن كففت عن الذنوب كل ما دعتك نفسك لرؤيتها. فاستحي من الله، استحي من الله، والله لو أننا نستحي من الله كما نستحي من أصحاب الجاه ومن الصالحين فقط، كما نستحي لا أقول أكثر، والله لن كففنا عن كل ما يشيننا في الخلوات لو نستحي فقط من الله كما نستحي منهم، فكيف والله أعظم وأجل وأكبر من جميع هؤلاء. خامسا، أن تعلم أيها الأخ المبارك أنك كلما صدقت في التوبة تيسرت لك الذنوب التي تهواها نفسك ابتلاء من الله وتمحيصا، ليرى الله سبحانه وتعالى صدقك في التوبة فتتيسر لك هذه الذنوب بشكل لم يخطر لك على بال، فقط امتحانا وابتلاء لك ومن الراسبين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وما الذي تناله يدك الآن؟ أجهزتك، جهاز الحاسب، جهاز الجوال، وقد تيسرت فيه هذه الفتن والمغريات تيسرا كثيرا، فالله سبحانه وتعالى قد ابتلاك بها ليعلم من يخافه بالغيب. خامسا أيها الأخ المبارك، استشعر هذه الآيات التي تحيي القلوب والتي تعزز في القلب الخوف منه ومراقبته. تأمل قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي أمر نبيه أن يقول لنا أن نغض من أبصارنا، فالله هو الآمر والرسول هو المبلغ، ولا أظنك إلا محبا. فلو عظمنا الله الآمر لغضضنا من أبصارنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لماذا؟ ذلك أزكى لهم، والله ما تنال تزكية النفوس لمن هو مسرف في باب النظر. ولذلك لما ذكر الله هذه الآية ذكر بعدها آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مثل نوره في قلب المؤمن. ثم قال الله: يهدي الله لنوره من يشاء. فإن أردت النور فاغضض بصرك، وتأمل قوله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تأملها كثيرا، أمن يملك السمع والأبصار، من الذي يملكها ومن الذي يقدر أن يحرمك منها؟ الله سبحانه وتعالى. فقل أفلا تتقون. تأمل قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الذي ينظر إلى الحرام ويستمرئ ذلك فعينه خائنة، فهل يسرك أن تكون عينك خائنة أو أن تكون عينك صالحة نقية؟ لا يستويان مثلا. أختم لك بشيء اجعله نصب عينك، وهي مقولة ثمينة قالها ابن الجوزي رحمه الله، قال: وكل زمن الجهاد في الغض لحظة. كل زمن الجهاد في الغض لحظة. جرب فقط اللحظة التي تحدثك نفسك وتتهيأ لك الأسباب للنظر الحرام، جاهد هذه اللحظة فقط. اخرج من بيتك، اذكر ربك، استغفر، استحي من الله، توضأ وصلي ركعتين، أمسك كتابا، زر أخا، افعل شيئا، جاهد نفسك. قل لنفسك: إني أخاف الله. قل لنفسك: إني أستحي من الله. ثم بعد ذلك انظر ماذا يكون حالك ومآلك، وأي لذة تكون في قلبك. والله للذة مجاهدة النفس ولذة الانتصار عليها أعظم من لذة النظر إلى هذه المشاهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يعيننا على غض أبصارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.